الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب سنن ابن ماجه للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشرحها في الدارين آمين. الباب 85 من الكتاب 26، كتاب المناسك، باب المحصر. والإحصار هو المنع من إتمام النسك لمن أحرم به، إما هذا المنع يكون بسبب عدو أو بسبب مرض، يعني واحد أحرم ونوى عمرة أو حج، ففي الطريق انكسر، وقع اتكسر ودخل المستشفى، أصابه مرض شديد ودخل المستشفى، عمل جراحات وتعالج وهو محرم، طب يعمل ايه؟ ما قدرش يكمل، أو منعه عدو في الطريق، قطع عليه الطريق وهو محرم، تلبس بالإحرام، ماذا يفعل؟ يحل محل إحصاره، يعني يحلق ويلبس ثيابه ويذبح دم، ينحر، ادي الحل بتاعه، ويبقى لما ربنا ييسر له الامور في العام الذي يليه يبقى يروح يعمل عمره، كما حصل مع النبي في صلح الحديبيه، احرم ووصل على مشارف مكه عند الحديبيه، منعوه كفار قريش، فماذا فعل؟ عمل معهم معاهده صلح الحديبيه، ثم حلق رأسه ونحر هديه ولبس ثيابه وعاد إلى المدينة، وجاء من السنة اللي بعدها عمل عمره صلى الله عليه وسلم. إن اشترط الإحصار، اللهم أنسى قال لبيك اللهم بعمرة محلي حيث حبستني، فيحل ويسقط عنه الدم في وجه عند الشافعية، ويبقى برضه عليه دم عند باقي المدن، يعني بعض المذاهب قالوا إذا شرط يبقى ليس عليه دم كمان، يعني يحلوا خلاص، والراجح أنه يبقى عليه دم، الراجح دعاء إيه ثاني كلام دعاء لبيك اللهم بعمرة أو حجة ومحلي حيث حصرتني، محلي يعني إحلالي من الإحرام، حيث حصرتني يعني في المكان الذي منعتني فيه. وقد يكون الإحصار سببه مثلا ديون غرماء، حكم قضائي، حكم قضائي إنه هو كان هو أصلا مدين ومرفوع عليه قضية ومطلوب إنه هو يقبض عليه لتسديد ديون، فمنعوه في المطار، قالوا له تعال أنت مدرج عندنا اسمك تبع الناس الممنوعة من السفر عشان أنت عليك قضايا مالية، أو مثلا قالوا له دلوقتي في الزمن بتاعنا التأشيرة بتاعتك مضروبة، تأشيرة مزورة، بعد ما وصل جدة ومحرم قول لها التأشيرة بتاعتك مزورة، ارجع في الطائرة اللي بعدها، يا جماعة أنا محرم، يا جماعة أنا بعتوها لي، مش فاهم، منعوه. أسباب الإحصار بقت كتيرة في زماننا ده، ممكن التأشيرة مش منضبطة، الإجراءات غير منضبطة، الطيارة تتأخر أو تمتنع أو يحصل حروب أو يحصل أي شيء، يعني حاجات كثيرة ممكن تكون سبب للإحصار. وقد يكون زوج يمنع زوجته بعدما أحرمت، قال لا لا تسافريش السنة، قال له أنا حرمت، لا لا برضه ما تسافريش السنة، أنا عايز الجنب، أنا هعمل عملية وعايزك تقعدي جنب، فله أن يمنعها ويقدم حق الزوج على الحج ولو فريضة. ليه؟ لأن الحج على التراخي وحق الزوج على الفور، فيقدم ما هو على الفور ويؤخر ما هو على التراخي. فممكن الزوج يحصر زوجته يعني يمنعها، والدائن يحصر غريمه مدينه من السفر حتى يؤدي دينه. يبقى أسباب الحصر كثيرة، بالإضافة بقى للمرض وللعدو، الحاجات دي كلها مشهورة. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام ابن ماجه في سنن الحديث 93 بعد 103 آلاف، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد وابن علية عن حجاج بن أبي عثمان قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عكرمة قال حدثني الحجاج بن عمرو الأنصاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. يبقى أحصر بالمرض فقد حل، يعني له أن ينوي الإحلال بالحلق والنحر ولبس الثياب. فهمها كده العلماء. أبو ثور قال لك يبقى حل بمجرد كسره. أبي ثور وكان من إيه؟ من المجتهدين، لكن مذهبه مش مشهور. كان بظاهر الحديث كده يبقى حل بمجرد عرج وكسر، يبقى حل كده خلاص. لكن باقي الفقهاء قال لك لا، يعني حل يعني له أن يحل بالحلق والنحر ولا يتم نسكه. واضح؟ بدليل فعل النبي في الحصر بتاع صلح الحديبيه، ان النبي حلق راسه ونحر هديه ولبس ثوبه. فحدثت به ابن عباس وابا هريره فقالا صدق. وعن ابي قال حدثنا سلمه بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمه عن عبد الله بن رافع مولى ام سلمه قال: سألت الحجاج بن عمرو عن حبس المحرم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو مرض أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. يبقى عليه القضاء من إيه؟ أقرب إيه؟ فرصة. قال عكرمة: فحدثت به ابن عباس وأبا هريرة فقال صدق. قال عبد الرزاق: فوجدته في جزء هشام صاحب الدستوائي فأتيت به معمرا فقرأ علي أو قرأت عليه. باب فدية المحصر. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال: قعدت إلى كعب بن عجرة في المسجد فسألته عن هذه الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال كعب: في أنزلت، كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقبل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الجهد يبلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: لا. قال: فنزلت هذه الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: فالصوم 3 أيام والصدقة على 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، والنسك شاة. ده يسموها إيه؟ دم تخيير. دم تخيير لفعل محظور من محظورات الإحرام من أجل الضرورة. فهنا هيحلق شعره بسبب إيه؟ وجود قملة عليه يؤذيه وهو محرم، ويبتدي إما على التخيير شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع. نصف صاع يعني حوالي 1.5 أو 1.25 كيلو من غالب قوت أهل مكة، والمساكين تبقى مساكين حرم. إنما الصيام في أي مكان، مش شرط يبقى في مكة. لكن لو ذبح يبقى الذبح في مكة، ولو أطعم يطعم في مكة، لو اختار الإطعام يبقى في مكة، ولو اختار الذبح يبقى في مكة في الحرم، ولو اختار الصيام يبقى ما يرجع بيته بلد، الشرط ان هو يصومه يعني هناك. لكن على اي حال على التخيير. وعن ابي قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن نافع عن أسامة بن زيد عن محمد بن كعب عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم حين آذاني القمل أن أحلق رأسي وأصوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين وقد علم أن ليس عندي ماء أنسك، يعني ليس عنده دم يعني يذبحه يعني ليس عنده نكشاة يعني. باب الحجامة للمحرم، هل يجوز للمحرم الحجامة أو الفصل أو شيء من هذا؟ الفصل برضه اللي يبقى عنده دم مثلا يفتحه ولا حاجة من دي. المشهور عند الجمهور أن الحجامة تجوز للمحرم ما لم يحتاج إلى حلق شعر، ده المشهور عند الجمهور. والإمام مالك عنده الحجامة لا تجوز مطلقا وتبقى من المحظورات سواء حلق أو لم يحلق. باب الحجامة للمحرمين. وعن أبي قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. والاحتجام للصائم جائز ما لم يضعفه عن الصوم، فيبقى في الحالة دي يكره. إن ظن أنه يضعفه يكره، وإن تيقن أنه يضعفه يحرم، وإن علم بالتجربة أنه لا يضعفه له أن يحتجم وهو صائم. يبقى الحجامة لا تفطر الصائم مطلقا، وليست من يعني من مفطرات الصائم الحجامة. وكذلك المحرم له أن يحتجم ما لم يضطر إلى إزالة شعر، فإن اضطر إلى إزالة شعر وبيحتجم من أجل مرض يبقى هنا ضرورة، ويبقى فدية من صيام أو صدقة أو نصف. نرجع للي حلال شعر، واضح؟ لأنه من أجل ضرورة. وعن أبي قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا محمد بن أبي الضيف عن ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من رخصة أخذته. الرخصة اللي هي إيه أخذته؟ كان ألم في باطن القدم في إخمص القدم، ممكن تقول عليها جزعة، يلا مشيها يعني إيه من رخصة أخذته، والرخصة هي ألم في إخمص القدم. باب ما يدهن به المحرم. لا يجوز استعمال أي كريم للمحرم مضاف عليه أي طيب، لكن لو كان مش مضاف عليه أي طيب، مجرد بس تليين البشرة عشان ما يحصلوش احتكاك، يبقى لا بأس له أن يستعمل زي كريمات البشرة دي اللي تمنع التسلخات ما لم يكن مضاف عليه أي طيب. لكن لو مضاف عليه أي شيء له رائحة طيبة يبقى كده محظورات الإحرام. باب ما يدهن به المحرم. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن فرقد السبقي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن رأسه بالزيت وهو محرم غير المقتت. والمقتت اللي هو مخلوط بالايه؟ بالطيب. المقتت اللي هو الدهن المخلوط بالطيب. يبقى النبي كان يدهن رأسه بايه؟ بشيء غير مخلوط بالطيب. باب المحرم يموت. لو مات وهو محرم ايه حكمه؟ الملكية رأيهم ان هو يعامل معاملة الانسان العادي خالص. يعني ايه؟ يعني يتغسل ويتكفن ويغطى راسه وشعره ويتحط له حتى طيب وكل حاجه. طب امال ايه حكايه انه يبعث يوم القيامه ملبيه اللي وقصته ناقته ايام النبي؟ الامام مالك قال دي حادثه حال، دي خاصه بيه، دي خاصه بيه بس، لان النبي بيقول يبعث ملبيه. هنعرف منين ان اي واحد محرم هيبعث ملبيه؟ الا ده وحي، وبالتالي دي حق خاصة بيه بس، وباقي الناس إلا ده يبقى حكمه حكم سائر الموتى. ده رأي الإمام مالك، ولكن الإمام الشافعي رأيه مخالف للمسألة، فقال أن هذا حكم المحرم مطلقا، أي محرم يموت إذا غسل لا يستعمل طيب، وإذا كفن لا يغطى رأسه ولا وجهه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيه. ده رأي الإمام الشافعي، وليست حادثة حال خاصة بالذي مات محرما أيام النبي صلى الله عليه وسلم. وأظن الأحناف وافقوا الشافعية في المسألة. يغسل يغسل بس بغير طيب، بغير ماء فيه طيب يعني، ولا يغطي الكفن رأسه، ولا، لأنه هو محرم، والمحرم ما بيغطيش رأسه، فكأنه لا حكم المحرم. يعني لو مات محرما وكفناه كفنه بحيث ما نغطيش رأسه ولا وجهه. هم قالوا للشافعية، طب ليه ما يغطيش وجهه؟ هو المحرم له أن يغطي وجهه في مذهبكم يا شافعي. ليه؟ ردوا عليهم الشافعية، قالوا لأن تغطية الوجه قد يؤدي إلى تغطية جزء من الرأس، فمن باب إيه؟ ما لا يتأتى الواجب إلا به فهو واجب، ولكن تغطية الوجه لوحده كده للمحرم جاهز. المالكية عندهم تغطية الوجه أصلا للمحرم والرأس الاثنين غلط، من المحظورات تغطية الوجه والرأس عند المالكية للمحرم مطلق، وهو محرم ما ينفعش، لكن الشافعية عندهم تغطية الرأس هي المحظورة لكن الوجه لا. أما بالنسبة للمرأة فتغطية الوجه هو المحظور. واضح؟ باب المحرم يموت. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم. أوقصته يعني إيه؟ يعني وقع من فوق الراحلة فانكسر عنقه. أوقصته يعني كسرت عنقه راحلته وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه. والسدر ده عبارة عن يعني ما يؤخذ من شجر النخل يستعمل بدل الصابون ولكن لا رائحة له. يغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، الثوبين بتوع لبس الإحرام بتاعه، ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، ولا تغطوا وجهه ولا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. زي ما قلنا في مقدمة الموضوع إن الإمام مالك قال دي حادثة حال خاصة به بدليل يبعث يوم القيامة ملبيا، وده أمر وحي غيبي ما نعرفش هل كل واحد هتبقى حالته زي ولا، فربما دي خاصة به. والشافعي قال لا، ده حكم عام لكل محرم يموت. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله، إلا أنه قال أعقصته راحلة، وقال لا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وبالتالي يبقى لا يقص منه شعر ولا يقلم أصفاره ولا، يعني إيه؟ وهو بيغسله يراعي نفس محظورات الإحرام لأنه محرم. باب جزاء الصيد يصيبه المحرم. معلوم أن صيد البر يحرم على المحرم ما دام محرما، ويحرم صيد الحرم للحلال وللمحرم. يعني الصيد داخل مكة داخل الحرم حرام مطلق سواء أنت محرم أو مش محرم. طيب خارج مكة يحرم صيد البر للمحرم ويحل له صيد البحر. واضح؟ باب جزاء الصيد يصيبه المحرم. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا. الضبع بيصطادوه في جزيرة العرب ويأكلوه، وهو يجوز أكله عند الشافعية إلا أني أعافه، يعني انا لا اظن انه ممكن اكل طه طبعا، لانه اولا بيعيش على الجيف وريحة وحشة، لكن هو في ناس نفسها تقبل. فلو اصطاد ضبع عشان ياكله يجوز اكله عند الشافعية الضبع، للي نفسه يعني لا تعافوا يعني. طيب لو اصطاد ضبع يصيبه وهو محرم يذبح قدامه كبش، يبقى في فداء وهي كبش. وجعله من الصيد، وده دليل الشافعي على جواز اكل الضبع. وعنه به قال حدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي قال حدثنا يزيد بن موهب قال حدثنا مروان بن معاويه الفزاري قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حسين المعلم عن ابي المهزم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه، يعني اما يدفع فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم اذا عدل منكم، او هديا بالغ الكعبه، او كفاره طعام مساكين. يعني لو ملوش مثلي، لو ملوش مثلي خالص يبقى هيقوم. يقولوا مثلا الحمار الوحشي يساوي جمل مثلا، يبقى يذبح قدامه جمل لو اصطاد حمار. طب ولو غزاله يبقى كبش، وهكذا. يبقى طب افرض مثلا اصطاد بطه، نسال بقى اهل الحرم يحكم بيه ذو عدل منه، فيقول له مثلا والله البطه دي يبقى فيها مثلا 20 دينار 10 دنانير اي حاجه، يعني يقول له او اطعام 10 مساكين يقومها له يعني ويطعم المساكين. طب ما عندوش اطعام مساكين، عن كل مد يصوم يوم، عن كل مد يصوم يوم، واخد بالك؟ ادي الطريقه يعني. فبيض النعام هنا خدها، بيض النعامة دي كانها صيد برضه، لان النعامة مش مستأنسة. لو خد بيضها يبقى يدفع قيمتها، قيمة بيضة النعامة كام؟ يتصدق بقيمتها. قيمة النعامة قيمة البيض ولا قيمة البيضة اللي خدها. باب ما يقتل المحرم. طب إذا كان لا يجوز صيد البر، هل في أشياء في البر له أن يقتلها المحرم؟ يجوز. الحاجات المضرة بقى اللي هي الفواسق، النبي سماها الفواسق، دي تقتل في الحل والحرام. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى ومحمد بن الوليد قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع اللي بطنه أو ظهره بياض، والفأرة، والكلب العقور. الكلب العقور يعني كل ما هو مفترس، ذئب يبقى كلب عقور، أسد يبقى كلب عقور، نمر كلب عقور، يبقى أي حاجة مفترسة يسموها الكلب العقور. طب والأسد يبقى كلب؟ كلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعا على ابن أبي جهل: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فحصل إيه؟ وهو في سفر تجارة جاء أسد من أسد الصحراء كلب، فيبقى الكلب يطلق على الأسد أيضا. علشان كده الكلب العقور هنا يطلق عليه الكلب والذئب. كلب العقور اللي هو الكلب المسعور، الكلب العادي ده اذا صابه صعره يعني جاله مرض الكلب يبقى مسعور، نسميه كلب مسعور، يبقى عقور برضه يقتل. وكذا ايه الذئب وايه والنمر والفهد والاسد، كل ما هو مفترس يعني يبقى اسمه كلب عقور. والحدأه، والحدأه برضه هي من الايه الطيور التي تاكل طعام الادم وتخطفه كمان، تخطف طعام الادم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم، اجاز النبي قتلها. وعن ابي قال، وهنا مش قايل العقرب، لكن في روايات ثانيه زودوا العقرب، يعني الروايه دي ما فيهاش العقرب، لكن في روايات ثانيه قال فيها العقرب. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن أو قال في قتلهن وهو حرام: العقرب والغراب، وهو ذكر العقرب في الرواية، والغراب وما قالش الأبقع يبقى أي غراب، وبعض المذاهب قالت لا الأبقع بس اللي بطنه بياض أو سواد مش أي غراب، والحدأة والفأرة والكلب العقور. هنا حط العقرب مكان الحية في الرواية اللي فوق، يبقى الحية والعقرب. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يقتل المحرم الحية والعقرب والسبع العادي. والسبع العادي هنا أو يبقى السباع اللي هي المفترسة، الحيوان المفترس، والكلب العقور، والفأرة الفويسقة. فقيل له لما قيل لها الفويسقة؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ لها وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت. يعني الفأرة ساعتها بتمر على مكان على حاجة فيها نار تقوم إيه يشتعل النار في دلها، تقوم تجري تقوم تنشر النار تولع الدنيا كلها، بسموها الفويسقة عشان كده تقلبها حريقة زي العيال اللي بيستعملوا المولوتوف فويسقات. باب ما ينهى عنه المحرم من الصيد. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة حا وحدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد جميعا عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنبأنا صعب بن جثامة قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بالأبواء أو بودان. الأبواء موضع إيه؟ دفن أمنا أمنة بنت وهب من نبينا صلى الله عليه وسلم عليه السلام. فأهديت له حمار وحش فرده علي، فلما رأى في وجه الكراهية قال إنه ليس بنا رد عليك ولكن حرم. النبي صلى الله عليه وسلم لما اداله الحمار الوحش اللي صيده النبي رده، فساعد صعب بن جثامة زعل، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم طيب خاطره وقال ما منعنا أن نأخذه إلا أن حرم. يبقى هو اداله اما اداله الحمار يسبحه يبقى ما ينفعش برضه، او ان النبي صلى الله عليه وسلم عالم انه اصطاده له، فاذا صيد له او اعطاك اياه الصيد حيا لتذبحه انت كل ده لا يجوز، او اذا اعنت انت على صيده يعني اشرت له وانت محرم فاصطاده فلا يجوز اكله. يبقى لا يجوز اكل ايه الصيد اذا اعنت عليه او صيد لك او امسك لك حيا واعطاك اياه لتذبح كل ده لا يجوز تعمله. طب افرض انك انت مريت عند راجل جزار معلق صيد ذبحه وهو بيبيعه، لك ان تشتري منه لان لم يصد لك ولم تعن على صيده ولم تذبحه بيدك. فهمت بقى المسألة؟ وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عمران بن محمد بن أبي ليلى عن أبي عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عليه السلام ورضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم صيد وهو محرم فلم يأكله. يبقى الروايات التي وردت أن النبي لم يأكله يبقى كان صيد من أجله يبقى ما كلوش، والروايات اللي وردت ان النبي اكل صيد يبقى لم يصد له. فهمت بقى عشان تجمع من الادله. باب الرخصه في ذلك اذا لم يصد له، يعني الرخصه في اكله اذا لم يصد له. هذه معنى. وعن ابي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حمار وحش وأمره أن يفرقه في الرفاق وهم محرمون. وعن أبي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم فرأيت حمارا فحملت عليه واصطدته فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت أني لم أكن أحرمت وأني إنما اصطدته لك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له. يعني النبي قال للصحابة كلوا انتوا منه بقى هو ما رضاش يأكل لأنه قال له اصطدته ليك. واضح؟ فالنبي ترك المحرمين اللي معاه يأكلوا منه وهو لم يأكل صلى الله عليه وسلم. باب تقليد البدن. وتقليد البدن يعني علق في رقبتها قلادة وكان القلادة دي غالبا ما تكون نعل. ليه؟ لأن البدن مركوب والنعل مركوب فليهم علاقة ببعض كأنه ترك مركوبه من أجل الله. فإيه يقلد القلادة يعني البدن الهدي اللي هو حيسوقه إلى الكعبة يعلق على رقبته نعل عشان حتى لو تهت الطريق الناس تعرف ان ده ايه الكعبة يقوم يسوي على الكعبة وتبقى اعلم. فتبقى دي القلائد والهدية والقلائد اللي في سورة المائدة القلائد اللي هي ما يعلق في رقبة البدن المهدية للكعبة وكان غالبا ما يعلقه نعل. واضح؟ وعن أبي قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة. يعني كان النبي مش رايح يعمل عمرة ولا حاجة ولا حيحج السنة دي لكن في ناس طلعت تعمل عمرة يوم يبعت معها هدي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في المدينة صلى الله عليه وسلم. يعني دي سنة الواحد مش واخد باله منها. يعني لما تسمع ان في واحد رايح يعمل عمرة ممكن تديله مثلا 500 ريال تقول له ايه يبقى هات صك وضحي ليك وانت قاعد هنا. دي سنة ميتة الناس مش واخدة بالها منها انك انت ممكن تهدي للبيت وانت قاعد هنا. فهمت بقى ازاي؟ تاخد بالك من السنة دي لان سنة ماتت الناس ما بتاخدش بالها منها. يبقى قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. يعني هو قاعد في المدينة يبعت حاجة للحرم مش معنى كده ان هو بقى محرم لا يبقى حلال برضه ما يجتنبش حاجة. يعني فهمت بقى مثلا؟ فأفتل قلائد هديه يعني ستنا عائشة تعمل الحبل اللي بتربط بيه القلادة يعني بإيدها تفتله. والقلادة هو كل ما يعلق على الرقبة يسمى قلادة. كل ما يعلق في الرقبة يسمى قلادة زي العقد كده يسموه قلادة اللي بتعلقه النساء. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أفتل القلائد لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث به ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. باب تقليد الغنم. وبرضه لو بعت غنم يعلق في رقبتها برضه قلاده. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما إلى البيت فقلدها. باب إشعار البدن. إشعار البدن دي خاصة بالجمال بس جنس الإبل يعني. والإشعار هو إنه يضرب صفحة السنام سنام الجمل الصفحة بتاعته يجرحها جروح سطحية كده عشان يسيل منها قليل من الدم وينشف عليه. تقوم اما تيجي برضو ايه تمشي وتتوه في الصحراء يشوفوا العلامة دي يعرفوا ان دي ايه ان دي هدي يودوها لان ممكن القلادة تقطع تقع منها تشبك في شجر، فلو تاهت محدش يعرف ان يجي للحرم. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر البدن يعني يعلمها على السنام بتاعها، لان سنامها مش هيسيبها لازق فيها. يقوم اي عربي بقى عارف ايام النبي قبائل العرب كلها، كل العرب بتعرف اللي يشوف السنام بتاعه فيه جروح يبقى ده بتاع الحرم، ياخده يسوق على الحرم برضه. واضح؟ لان ممكن القلاده تضيع. لكن كان لا يشعر ايه الغنم ولا الضأن لانه ما يتحملش الجرح، ضعيف يجي له حمى ويموت في السكر. لكن الجمل قوي البني يتحمل انه يجرح جرح سطحي كده وما يحصلوش حاجه. والاحناف قالوا لا، الاشعار ده كان خاص بالنبي وما نعملوش لانه مسلم وإيلام بغير ضرورة. يبقى إيه الإشعار عند الأحناف ليس بسنة. ليه يا أحناف؟ قالوا أصل ده فيه مثلى ويبقى وفي إيلام بغير ضرورة، وعندنا المثلى حرام والإيلام بغير ضرورة حرام مجمع عليه، وهذا شيء متواتر في الشرع وده خبر أحاد، وإحنا لا نخصص المتواتر بالأحاد فما ناخدش بالإشعار. ده رأي مين؟ السبب الأحناف. الشافعية قالوا لا، احنا ناخد بالاشعار ونعمل بيه سنة. واضح؟ واحنا دلوقتي لا هنشعر ولا هنقلد، لا بقى في هد ولا بد، بقينا يا دوب بنروح عند البنك ندفع بتاع القرشينات ونمشي. فهمت؟ لكن احنا بنتكلم على ايه طريقة تفكير الفقهاء، ازاي كل واحد يفكر بطريقة ويبقى عنده دليل. باب اشعار البدن. وعنه به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر الهدي في السنام الأيمن وأماط عنه الدم، وشال بقى عنه الدم عشان يبقى الجرح بس عامل خط كده. وقال علي في حديثه بذي الحليفة وقلد نعليني وعلق في رقبتك من علي. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حماد بن خالد عن أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد وأشعر وأرسل بها ولم يجتنب ما يجتنب المحرم. والأفضل أنك أنت تعلق النعلين مش تعلق فردة واحدة عشان الفقير يستفيد بيها. فاهم؟ لأن هيروح الهدي ده يتذبح هناك، يقوم ياخد النعل يلبسه الفقير وياكل لحم الجمل، واخد بالك ازاي، واستدفئ بوبره، يبقى استفاده من كل الجهات. في حاجه كمان تتعمل غير ده كله، التجليل الهدي. تجليل الهدي ايه؟ يعني يجيب قماش كمان يغطي عشان الفقير ياخد القماش ده يفصله ويلبس كمان. يبقى كان يقلده الهدي ويشعره الهدي ويجلله الهدي. ثلاث حاجات. تجليل الهدي يعني يغطيها بقطع من قماش علشان هذا القماش يكسي به الفقير. واضح؟ باب من جلل البدنة، أو اللي هي الباب اللي جايبه، باب من جلل البدنة. وعنه به قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبانا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام قال أمرني رسول صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلالها. جلالها جمع إيه؟ أجلة، يعني جمع جمع، الجلال جمع جمع، جمع أجلة، والأجلة جمع إيه؟ جل أو جل، وهو الكساء يطرح على ظهر البعير، على الكساء يطرح على ظهر بعير الهدي ليتصدق به للفقير فيكتسي به. أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلالها وجلودها وألا أعطي الجازر منها شيئا، شيئا من أجرته، يعني أعطي الجازر منها شيئا من أجرته، لكن ممكن أديله منها شيئا لكن من غير أجرته. وقال نحن نعطيه. باب الهدي من الإناث والذكور. يجوز الهدي يبقى من الإناث والذكور لا بأس، يعني لا يشترط الذكورة أو الأنوثة في الهدي. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في بدنه جملا لأبي جهل براته من فضة، حلقته يعني اللي بتبقى حول ايه أنفه كده من فضة. وجمل أبو جهل ده كان مشهور في جزيرة العرب، فالنبي أراد أن يظهره ويذبحه هناك إرغاما للايه للمشركين، وبيانا أن الله نصره على أعدائه. واضح، لأنه كان خلو منه لما قتل في غزوة بدر. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بطنه جمل، يعني الذكور ذكر. باب الهدي يساق من دون الميقات. باب الهدي يساق من دون الميقات. وعن أبي قال يعني ممكن تشتريه بعد ما تعدي الميقات، مش شرط الهدي تجيبه قبل الميقات او عند الميقات، لا ممكن كمان قرب مكه تجيبه، مش شرط يعني، ممكن تجيبه من جوه مكه. فهمت ازاي؟ يعني مش شرط تجيبه معاك من مصر مثلا، من القاهره، واخد بالك، وتاخده معاك في مطار القاهره كده ما شاء الله راكب الجمل ورايح. لا يعني ممكن تجيبها هناك. باب الهدي يساق من دون الميقات. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قديد، وقديد دي على مشارف مكة. باب ركوب البدن. طب افرض انك انت سقط البدنة وبعدين هل ممكن تركبها لحد ما توصل ولا مش ممكن؟ يجوز ركوبها، ولكن عند الشافعية قالوا بحيث أنه لا ينقص قدرها، فإن أنقص قدرها ضمنها، يعني خسسها مثلا، خست شوية ففقدت جزء من وزنها أو جرحت أثناء ركوبه لي، يبقى عليه يضمن كمال لو ركبها. واضح؟ باب ركوب البدن. لكن لا يجوز إيجارها، لا يجوز إيجارها، تأجرها وتاخد أجر السكة بقى، نستفيد بقى، نعمل بيزنس. الامريكان بقى لو هم كده يعني يحولوا اي حاجه الى بيزنس، ما يعرفوش يعملوا حاجه عباده خالص، لازم عباده فيها دولار. اي عباده فيها دولار يا سلام، يسجدون له ليل نهار لهذا البترو دولار. فربنا نجانا من هذا. باب ركوب البدن. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها، قال انها بدنه، يعني بدنه للحرم، قال اركبها ويحك. ويحك يعني ايه دي؟ يعني زي ما تقول ايه كلمه توجع كده، يعني يا مسكين ايه اللي انت عامله في نفسك كده؟ ليه تعذب نفسك؟ فهمت؟ وعن ابي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام صاحب الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه ببدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال فرأيته راكبها مع النبي صلى الله عليه وسلم في عنقها نعل وهي عليها القلادة كمان. باب في الهدي إذا عطب. طب افرض الهدي في الطريق أصيب بمرض أو جرح ولا يستطيع أن يكمل، تعمل ايه؟ تروح تذبحه، واخد بالك، وتسيبه لاهل المكان ده ياكلوه وانت ما تاكلش منه حاجه. ادي الحل. فهمت بقى؟ لو في الطريق يعني حصل له اي عطب. باب في الهدي اذا عطب. وعن ابي قال هو اخد باب، بس احنا عايزين نخلص النهارده ابواب الهدي كلها علشان ايه نبقى خلصنا النهارده. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروب عن قتادة عن سنان بن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذؤيبا الخزاعي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إذا عطب منها شيء، يعني أصابه مرض، يعني أصابه يعني جرح أو مرض، يعني إذا عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب صفحتها اللي هو جانبها يعني ولا تطعم منها انت ولا احد من اهل رفقتك. يبقى هيذبحها ويغرس النعل اللي كان في رقبتها بالدم عشان يعرفوا ان ده متعلق بيها. يقوم اللي يشوفوه يعرفوا ان ده النعل ده تبع البدنه دي، يعني ده صدقه برضه. يبقى بيعلمه بالدم يعني. ويبرز صفحتها يعني يجرحها كده علشان الناس الجانبها يعني. عشان ايه يعني يعرف الناس انها هدي كعلامات يعني بحيث، وبعدين ما ياكلش منها حاجه وينصرف، يسيبها لاهل الحي بقى هم اللي يقعدوا يسلخوها ويقسموها ويوضبوها ملوش دعوه. وعنه بيقال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد وعمرو بن عبد الله قالوا حدثنا وكيع عن هشام بن عروه عن ابي عن ناجيه الخزاعي قال عمرو في حديثي وكان صاحب بدن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله كيف اصنع بما عطب من البدن؟ قال انحره واغمس نعله في دمه ثم اضرب صفحته وخل بينه وبين الناس فليأكلوا. ونقف على باب أجر بيوت مكة غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين.